طيب بالنسبة للأذكار التي تتلى أو تذكر على الأطفال، نقول إنها على نوعين. النوع الأول الرقية، والثاني هي الأحراز. والأحراز هو ما يحصن به الطفل أو الصبي. فنقول بالنسبة للرقية هي التي يكون معها نفث، ويكون في ذلك الصبي قريبا من أراد أن يرقيه فيرقيه. وأما بعده فنقول حينئذ إن الرقية لا تكون للبعيد، فالإنسان ليس له أن يرقي شخصا بعيدا عنه، كأن يكون مثلا في حجرة بعيدة، أو يكون مثلا في دار أو في بلد مختلف، فيرقيه إذا كان موجودا بحيث يسمعه أو ينفث أو ينفث عليه. وأما الثاني وهي الأحراز والأوراد التي تذكر ربما على الأطفال مثلا في الصباح والمساء، فنقول في ذلك أنه لا حرج من التحصين ولو كان بعيدا، ولو كان بعيدا. كان يكون الطفل مثلا في حجرة أخرى، أو يكون مثلا الصبي مثلا في موضع آخر، ويكون هذا هو شبيه بشيء من الدعاء، شبيه من الدعاء، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة وكل عين لامة. وأما بالنسبة لذكر الأذكار، أذكار الصباح والمساء كاملة على الصبي، فهذا لا أعلم له أصلا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في أفعاله، أنهم يأتون إلى أذكار الصباح فيتلونها في أذان الصبيان، وكذلك أيضا في أذان العاجزين مثلا كالشيخ الكبير أو الهرم أو نحو ذلك. ولكن نقول إنما هو يعوّد بالتعويد العام في ذلك، وهذا هو نوع من الدعاء. أما بالنسبة للأذكار فلا حرج من تعليمها للصبي أن يتلوها بنفسه، أما التعويد فيكون ذلك بالتعويد الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الأمهات ربما تقوم إلى ذكر الأذكار كاملة، تقوم بذكر الأذكار كاملة، أذكار الصباح والمساء على كل صبي منفردا. أنا لا أعلم في هذا أصل، لا أعلم في هذا أصل، ولكن نقول يعود. والتعويض هو في هذا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة وكل عين لامة. وأما ما عدا ذلك من القراءة عليه وقريب منه، فهذا ما يسمى بالرقية وليس التعويض.